بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على ما يتعلق بمسائل الربا، وهكذا مسائل الصرف والمصارفة. ومر معنا أن من الأشياء ما يجري فيها الربا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس عليها أشياء هي في معناها، سواء كان في باب المطعومات أو كان في باب النقدين الذهب والفضة. والذي مر معنا أنه إذا اتحد الجنس في الأصناف الربوية، إذا اتحد الجنس فإنه يشترط المقابضة مع المماثلة، كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. إذا اتحد الجنس فيشترط شرطان: المقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس يشترط المقابضة دون المماثلة. ومر معنا أن الربا قسمان، وهما يسمى بربا النسيئة، والقسم الثاني ما يسمى بربا الفضل، ما يسمى بربا الفضل. وقد يجتمع القسمان من أقسام الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، في معاملة واحدة، وأنه لا ينظر فيما يتعلق بالنقدين الذهب والفضة إلى ما يتعلق بالجودة والرداءة. ما دام أنه ذهب وهذا ذهب فلا يشترط فيه يعني ما يتعلق بالوصف، الوصف لا يؤثر زيادة ونقصانا، الوصف لا يؤثر زيادة ولا نقصانا. بيع الرديء بالطيب أو القديم بالجديء هذا لا يؤثر فيما يتعلق بالمماثلة مع المقابضة، بالمماثلة مع المقابضة. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بلالا أن يبيع القديم ويشتري جديدا، أن يبيع القديم بالنقود ويشتري جديدا. وأما ما يتعلق ببيع النقود بشيء من أذام المطعومات الربوية فهذه لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة. وذكرنا أشياء تتعلق بمسائل الحوالات، أشياء تتعلق بمسائل مدى الحوالات، وهذه أكثر ما يحصل فيها الغلط والربا، أكثر ما يحصل فيها الغلط والربا هي مسائل مدى تحويل الأموال، ما يتعلق بتحويل مدى الأموال يحصل فيها الخطأ. فمضمون أحاديث الربا والصرف هي تدور على هذا المعنى، تدور على هذا المعنى، ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، أو هكذا المطعومات ما يكون مدى في معنى البر والشعير والتمر والزبيب، ما كان مكيلا مطعوما وقيل ما كان قوتا مدخرا وقيل ما كان مطعوما موزونا، على الخلاف في علة الربا في المطعومات، في علة الربا ماذا في المطعومات، فقاسوا عليها غيرها، قاسوا عليها ماذا غيرها. فهذا ملخص ما مر معنا في، ومر معنا أن المقابضة أي المقصود بها في المجلس التي هي يد بيد، يد ماذا بيد، هذه معنى المقابضة. هذه ملخص ما مر معنا من الأحاديث في أقسام الربا، في أقسام ماذا الربا. ننتقل إلى باب من الأبواب في أبواب المعاملات والبيوع. أفضل إخوة. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: باب الرهن وغيره. والمقصود بالغير، المقصود به ما سيأتي من الأبواب، المفلس، الحوالة، وهكذا باقي الأبواب. والرهن في لغة العرب هو الشيء الثابت الدائم، الشيء الثابت الدائم يسمى رهنا، وقيل لغة الحبس: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. وقيل الثابت الدائم، هذا في لغة العرب. وأما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. وذكروا أشياء: دين بعين، هذا إنسان يأتي فيريد أن يستقرض 10,000 ريال، فيقول صاحبه 10,000 ريال: ما أعطيك 10,000 ريال إلا أن تضع رهنا، إلا أن تضع ماذا رهنا. فهذا ما يسمى بتوثيق الدين، وهو 10,000 بعين، وهي ماذا الشيء الذي سيضعه ماذا رهنا، قد يضع سلاحا، سيارة، ذهبا، يضع أي شيء من الأشياء، هذا يسمى ماذا؟ رهن. والرهن من عقود التوثقة، الرهن من عقود التوثقة، أي بمعنى أن هذا الإنسان الذي أقرضك يريد أن يوثق ماله بأن تضع عنده رهنا، ما يعطيك 10,000 ريال إلا أن تضع عنده ماذا؟ رهنا، بحيث أنه إذا يعني تخلف الرد وجاء وقت السداد ولم تسدد فيقول يا فلان سدد 10,000 الذي عليك، وإلا بع هذا الشيء الذي هو رهن، أو اسمح لي ببيع هذا الشيء الذي هو رهن ثم أخذ مالي، فإن بقي شيء أرجعته ماذا عليك، لأن الرهن قد يكون يعدل المال الذي استقرضه، قد يضع شيئا يعدل 10,000 ريال مقابل القرض تماما، وقد يضع شيئا أكثر من 10,000 ريال، وقد يضع شيئا أقل من 10,000 ريال. فعلى كل المقصود الرهن أن صاحب الدين يوثق دينه، ما يثق حتى تضع شيئا، ما يثق حتى تضع ماذا شيئا، فسمي من عقود التوثقة، سمي من عقود ماذا التوثقة، وهو باعتبار الراهن من العقود اللازمة في حقه، وباعتبار المرتهن وهو الذي أخذه من العقود الجائزة. ما معنى هذا الكلام؟ أي بمعنى أنه حينما يضع الإنسان رهنا أصبح لازما، ما تستطيع أن تأخذه من اليوم الثاني وقد رهنته، بخلاف المرتهن الذي أخذه منك يستطيع من اليوم الثاني يقول يا فلان خذ رهنك ما أريده، ما في مشكلة، فهو جائز في حق الآخذ، لازم في حق المعطي، لازم في حق المعطي، ويسمى بعقد التوثيقة. ما المقصود منه؟ كما قلنا إذا حل السداد ولم يسدد الدين الذي عليه يقول يا فلان أعطني مالي، وإلا بيع هذا الشيء أو وكلني في بيع هذا الشيء الذي جعلته ماذا رهنا، فيباع هذا الشيء فيأخذ ماله منه، إن بقي شيء أعادله، لم يبقى شيء ذهب عليه الرهن. وإذا وضع ماذا رهنا فقال هذا مقابل 10,000 ريال، إن لم آتيك بال10,000 ريال خلال شهر خذه لك، خذ هذا الرهن لك يجوز، ولا يسمى هذا غلق الدين. في الجاهلية كانوا على غلق الدين. ما معنى غلق الدين؟ بمعنى أنه يضع شيئا فإذا جاء وقت السداد ما سيأخذه، إذا جاء وقت السداد ما سيأخذ ماذا الرهن، أي سيأخذه الذي أعطاك المال، يسمى بإغلاق الدين، كان أهل الجاهلية يتعاملون. أما الإسلام فجاء أنه إذا حل وقت الأجل يعني يخبرك صاحب ماذا المال الذي أعطاك دينا، يقول يا فلان حل الأجل أعطني مالي، ما عندك مال بع هذا الشيء وأخذ حقي منه، أو أنا سأبيع لك هذا الشيء وأخذ حقي ماذا منه. أما أهل الجاهلية بمجرد انتهاء المدة يغلق الدين، أي ما يرجع لصاحبه مهما كان قليلا أو كثيرا، كان أهل الجاهلية على هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غلق الدين، جاء في حديث ضعيف، جاء في حديث ضعيف، وأهل الجاهلية كانوا عليه. فجاء الإسلام وجعل الرهن بهذه المثابة، أنه إذا حل وقت السداد ينادي صاحب الدين، أي الذي أقرضك 10,000 ريال، يا فلان سدد ماذا الدين، وإلا بع هذا الشيء وسددني ديني، أو أنا أبيعه وأسدد ماذا ديني منه. فهذا معنى الرهن من عقود التوثيقة، من عقود ماذا التوثيقة. وهذا الرهن يكون لازما سواء كان مقبوضا عند الذي أعطاك 10,000 ريال أو كان ما زال عندك، فإن بمجرد أن تقول هذا الكتاب رهن مقابل 10,000 ريال أنا ما أستطيع أصرف الكتاب، أصبح لفلان مرهول لفلان وإن كان عندي، لأنه ليس من شرط الرهن أن يكون مقبوضا، ليس من شرط الرهن أن يكون مقبوضا، مجرد المعاقدة أصبح الرهن لازما، بمعنى ما أستطيع أصرف الكتاب، أصبح هذا الكتاب محفوظ لفلان مقابل دينه، مقابل دين ماذا فلان، أو قد يكون مقبوضا تعطيه الكتاب وتأخذ 10,000 ماذا ريال. الجمهور لا يشترطون القبض فيما يتعلق بالرهن، بمجرد المعاقدة أصبح الرهن لازما عندك، أو أعطيته صاحب ماذا المال، أعطيته ماذا صاحب ماذا المال. سيذكر الحديث الذي يتعلق بهذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي، وهم أتباع موسى وعلى ملة ماذا دين ماذا موسى، من اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، اشترى من يهودي طعاما، اشترى منه ماذا طعاما. جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه اشترى أو استدان 30 صاعا من شعير، 30 صاعا ماذا من شعير. وحصل إشكال، لماذا يستدين النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود مع وجود الصحابة، لماذا يستدين النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود مع وجود ماذا؟ الصحابة. قال العلماء من أجل أن يعني يجوز النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكافرين، من أجل أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال أنه يجوز أن نعامل الكافرين في المعاملات البيع والشراء والرهان أو الرهن إلى آخره. وقيل أنه لعله لم يكن عند الصحابة شيء من هذا فقراء. وقيل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يأخذ من الصحابي ثم ما يقبل من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ السداد، يعني يتنازل عن ماذا؟ عن ماله. فجاءت هذه الاحتمالات، جاءت هذه ماذا؟ الاحتمالات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه العيشة، عيشة يعني التواضع والقلة وقلة ذات اليد، وإلا لو أراد الدنيا لقاته عليه الصلاة والسلام، لو أراد الدنيا لقاته عليه الصلاة والسلام، لكن يحب أن يكون على هذا الحال، يحب أن يكون على هذا الحال، يشبع يوما ويجوع ماذا؟ يوما، بل يمر الشهر والشهران الهلال والهلالان لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا الحال، وإلا لو أراد الدنيا لجأته، بل جاءت تأتي ماذا؟ كانت تأتي المغانم والغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينفقها عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، ما يبقي ماذا؟ شيء. فأحب أن يكون على هذا الحال، لا كما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عاش فقيرا، عاش ماذا؟ فقيرا، بل عاش النبي صلى الله عليه وسلم غني النفس، بمعنى يأتيه المال فيوزع المال، ما يبقيه عليه الصلاة والسلام. ولو أراد الأموال لكانت عنده مثل الأموال، لكن أحب عليه الصلاة والسلام أن يكون على هذه الحال. لا يقال أنه عاش فقيرا ومات فقيرا، هذا ليس صحيح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم عاش غني ماذا؟ النفس، ما يريد الأموال ولا يريد يعني الرخاء في العيش، وإنما كان يحب أن يكون على هذا الزهد، يحب أن يكون على هذا ماذا؟ الزهد. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام اشترى، وقيل ماذا؟ استدان 30 صاعا من الشعير من يهودي. اليهودي ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الشعير وهو 30 صاع من دون مقابل، طلب رهنا، طلب رهنا، فرهنها النبي صلى الله عليه وسلم درعا من حديد. الدرع الذي هو ماذا؟ من حديد، هو الذي يلبسه المقاتل، يكون حلقات، يعني يصنعون الجلد من حلقات محلقة، أشياء محلقة فيلبسونه في أثناء المعارك، وهو ثقيل جدا ما يحمله إلا الأقوياء، ما يحمله. لهذا كان علي رضي الله تعالى عنده درع، قالوا لأنه كان قوي، علي رضي الله عنه كان قويا، فكان يلبس درعا، أي يتحمل حديد على ظهره، يتحمل حديد على ظهره، من أجل ماذا؟ من أجل ضربات السيوف لا تؤثر، تأتي على الحلق، تأتي على الحلق ماذا؟ الحديد، ولا تؤثر فيه، يسمى بالدرع، يسمى بالدرع. فلما تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها كان ما عنده مال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي، قال أين درعك الحطمية أو الحطمية، أي الذي تتحطم عليه السيوف؟ درع، الدرع هو الذي يلبسه ماذا؟ من الحديد، يلبس درع ماذا؟ من حديد. فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهود، وكانوا من المستأمنين، كانوا من المستأمنين، ليسوا حربيين حتى يقال أنه باع آلة الحرب أو باع أسلحة فيستعين بالكفار على المسلمين، لا، إنما هو درع، إنما هو درع، ولم يبيعه، وإنما رهنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رهنا، إنما رهنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رهنا. فالرهن يجوز الإنسان أن يضع ماذا؟ رهنا ويأخذ مالا، مشروعية الرهن، مشروعية ماذا؟ الرهن، يضع الإنسان شيئا قليلا أو كثيرا. من المقصود بالرهن؟ توثيق الدين، توثيق ماذا؟ الدين. فأحيانا قد تشتري شيء ما عندك نقود، فيقول لك صاحب الدكان ضع شيئا حتى أوثق ماذا؟ ديني، أن وقت الشيء الوقت الفلاني إذا لم تأتي ماذا؟ بالدين، يكون هذا يعني يباع هذا الشيء مقابل ديني، فهذا توثيق للديون، توثيق ماذا؟ للديون، إما أن يستدين أموالا أو يستدين بضاعة، في يضع رهنا حتى يسدد الذي ماذا؟ عليه، حتى يسدد الذي ماذا؟ عليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أن أكثر أموال اليهود حرام، مع أن أكثر أموال اليهود ماذا؟ محرمة. لهذا يقول العلماء يجوز الإنسان أن يعامل إنسانا أكثر أمواله ماذا؟ أكثر أمواله من الحرام، ما لم يكن هذا الشيء الذي أخذه محرم لعينه لا لكسبه. ما معنى محرم لعينه؟ كان يكون هذا الشيء الذي أخذته دينا مغصوب أو مسروق، فهذا حرام. أما إذا كان محرم باعتبار كسبه، ما معنى؟ باعتبار المكاسب، من ربا، من رشاوي، من غش في المبيع إلى آخره، هذا يسمى محرم لكسبه. فإذا كان إنسان معروف بأن أكثر أكسابه ماذا؟ محرمة، فهل يجوز لك أن تعامله، تستدين منه، تأكل عنده، تستقرض منه؟ هل يجوز هذا؟ نقول يجوز. والدليل على ذلك هذا الحديث، والدليل على ذلك هذا الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند ماذا؟ اليهود. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وأكثر أموال اليهود من السحت، أي من الحرام، من السحت أي ماذا؟ من الحرام، فهي حرام عليهم حلال للآكل. ولهذا سئل عبد الله بن مسعود عن إنسان يعني أكثر ماذا أمواله من الحرام، فدعا إنسان فهل يأكل؟ قال: لك الهنا وعليه الحرمة، لك الهنا وعليه الحرمة، بمعنى أن الحرام لا ينتقل إليك، الحرام لا ينتقل ماذا إليك. فإذا استدت من إنسان يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات إلى آخره، ما لم يكن هذا المال لعينه محرم مغصوب أو مسروق، فلا حرج، لا إشكال في هذه المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاملة ما استفسر عن هذا البر، هل هو من الحرام؟ ما استفسر. وهكذا لما كان يأكل عندهم عليه الصلاة والسلام، هل هذا الشيء الذي تقدمونه من الحرام؟ ما كان يستفصل عليه الصلاة والسلام، فتركوا الاستفصال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أنه حلال. فلك أن تعامل الكافرين أو من يتعامل بالمحرمات ولا تسأل عن هذا الشيء المحرم، ولا تسأل هل هذا من المحرمات أو من المباحات والحلال، فلا تسأل عن هذا الأمر، فهو حرام عليه حلال لك، حرام عليه حلال ماذا لك. ودليل هذه المسألة كما يقول العلماء قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، لما تصدق عليها بلحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لبريرة تصدق عليها. فقال: لها صدقة ولنا هدية. إذا أضيف إلى بريرة فهو صدقة، والصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة فهو ماذا؟ هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، مع أنه شيء واحد اللحم. انظر كيف الإضافات تخصص، مضاف إلى بريرة صدقة، مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، هو شيء واحد، فدل على أن هذا لا يحرم لعينه، وإنما يحرم لمن يضاف إليه، لمن يضاف ماذا؟ إليه. أما في عين هذا الشيء لا حرم فيه، لا حرم ماذا في. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ما يسمى بالرهن، شرع ما يسمى ماذا؟ بالرهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، وهذا الحديث يتعلق بباب الحوالة أو الحوالة، هذا الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنه انتهى من الباب الأول فيما يتعلق بالرهن، قال: وغيره، المقصود بالحوالة، المقصود بالغير هي حوالة، وسيذكر أيضا ما يتعلق بالمفلس. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني. ما معنى مطل الغني؟ أي تأخير ما استحق أداءه لغيره، جاء الوقت الذي تسدد، أعطني يا فلان مالي، مع أن هذا غني يستطيع أن يسددك بكرة، بعد يومين، ثلاثة أيام، بعد شهر، شهرين، مماطل، مماطل، مع أنه يقدر على تسديد الدين الذي عليه، هذا يسمى مماطل في عرف الفقهاء. لهذا قال: مطل الغني، أي الغني أي القادر على السداد، وقد جاء وقت السداد، جاء وقت السداد وعنده قدرة على أن يسددك الدين الذي عليه. ثم ماذا يفعل؟ يماطل. ما معنى يماطل؟ يؤخر. ما معنى يماطل؟ يؤخر. تعال في الليل، تأتي في الليل، يقول تعال الصباح، تأتي في الصباح، يقول تعال الظهير، الظهير بعد يومين، يوم الجمعة إن شاء الله مناسب، وهكذا تبقى رايح واجي كما يقال، وتخسر أموالك وأنت في الطريق. إذا كانت المسألة قد ربما أحيانا تكون المسألة تحتاج إلى مواصلات، فذهب هذا المال في المواصلات، فهذا من المطل، هذا من المطل الذي هو حرام. نفهم من هذا الحديث: مطل الغني ظلم، مطل الغني ماذا؟ ظلم. ظلم بمعنى معصية وحرام، بمعنى معصية وحرام، معصية ماذا؟ وحرام. نفهم من مفهوم هذا الحديث أن الذي يعني يماطل وهو فقير ليس عليه شيء، يعني هذا إنسان معسر ما عنده، أنت تسأله هو ما عنده، معسر، فهذا لا يطالب، وإذا أيضا ما أعطاك لا يأثم، لأنه ما عنده شيء، ما عنده ماذا؟ شيء. الذي يأثم هو الذي عنده قدرة على السداد، ثم لا يسدد مع حلول أجل السداد، مع حلول أجل ماذا؟ السداد. ونفهم من هذا أن هذا الإنسان إذا كان عليه دين وكان غنيا، لكن هذا الإنسان ما يطالبه، هل يجب عليك أن تسدد؟ لا، ما يجب. فإذا طالب سددت، هذا إنسان غني وعنده مال ويستطيع أن يسدد، لكن هذا الإنسان لم يطالبه إلى الآن مع حلول الأجل، فلا يجب عليك الآن ولا تأثم، لا يجب عليك ولا تأثم، بخلاف ما لو كان عنده ماذا مال وغني وحل وقت ماذا السداد وطالبه إما بلسان الحال أو بلسان المقال ثم أنت لا تعطيه، هذا حرام من الظلم، هذا حرام ومن الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطلو الغني، أي مماطلة الغني القادر على السداد عند حلول وقت السداد، قال ظلم أي معصية. ثم قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني هذا إنسان سبحان الله عنده ماذا مال، عنده ماذا مال، لكن يقول اذهب إلى فلان فيسددك ماذا المال الذي علي، يسددك أنا أطالب فلان بمال، هذا تسمى الحوالة، وهذا هو الشاهد الآن من هذا الباب، تحويل المال من ذمة إلى ذمة، من ذمتي إلى زيد، أنا أطالب زيد بعشر آلاف ريال وهذا عمرو يسألني عشر آلاف ريال، فأقول لعمر اذهب إلى زيد خذ منه العشر الآلاف الريال، فأنا أطالب بعشر آلاف ماذا ريال، وزيد هذا مليء، زيد هذا ماذا مليء، ما معنى مليء؟ عنده قدرة على تسديد الدين، عنده قدرة على تسديد ماذا الدين، فهذا معنى الحوالة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمتي إلى ذمة زيد، والذي يطالب عمر، يطالبني عمر بعشر آلاف ريال، ما عندي حاليا، ما عندي ماذا المال، فأقول له اذهب إلى زيد فإنني أطالبه بعشر آلاف ماذا ريال، فهذا يسمى تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، تسمى حوالة عند ماذا الفقهاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتبع، أتبع بمعنى ماذا؟ يعني قال اذهب إلى فلان، اذهب ماذا إلى فلان فخذ منه هذا ماذا الشيء. قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ظاهر الحديث أنه واجب، ظاهر الحديث أنه واجب، لهذا ذهب بعض العلماء أنه واجب، يعني إذا أحلت إنسان على مليء كان مليء بالفعل لا سيماطل، وعندك أيضا ماذا قدرة على أخذ الدين ماذا منه إلى آخر ما يذكرون في ضابط ماذا المليء، لأن ضابط المليء عند الفقهاء من توفرت فيه ثلاثة أوصاف، المليء عند الفقهاء من توفرت فيه ثلاثة أوصاف، الوصف الأول أن يكون مليء بقوله ما يماطل بالقول، الأمر الثاني أن يكون مليء ببدنه، أي بمعنى إذا ما أعطاك تستطيع أن تأخذه إلى السجن ضعيف، الأمر الثالث أن يكون أيضا ماذا عنده مال، أيضا عنده ماذا مال يستطيع ماذا أن يسدد، فإذا توفرت هذه الشروط قال الفقهاء يسمى هذا مليء، يسمى هذا مليء، مليء بقوله ببدنه بماله، فإذا أحالك ماذا إنسان يطالب هذا الإنسان بمال فليتبع، قال بعض العلماء يجب عليك أن تتحول، إذا حولك يجب عليك أن تتحول، ثم بعد ذلك إذا تحولت لا ترجع مرة، ترجع مرة أخرى إلى الأول، يعني يذهب إلى فلان فيقول إن شاء الله من الغد، إن شاء الله ماذا من الغد على سنة سيعطيه، ثم يحصل له ماذا إفلاس، لا تأتي إلى الأول تطالبه، انتقل الدين من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، فأنت تتابع الأول، تبقى تتابع ماذا الثاني، تبقى تتابع ماذا الثاني. جمهور العلماء أن الإحالة ها هنا الاستحباب، يعني بمعنى إذا ذهب إلى هناك هل أن يرجع، يعني إذا تأخر عليه فترة من الزمن أو لحظة يعني هل أن يرجع، لأنه قد أحاله وكان مليء بالفعل، كان مليء بماذا بالفعل، هل أن يرجع إلى الأول إذا حصل شيء على ماذا الثاني. جمهور العلماء يقولون الإحالة مستحبة وليست واجبة، مع نظر الحديث واجب، مع النظر الحديث بأنه واجب، فقد انتقل الدين من ذمة الأول إلى ذمة الثاني، فلا عاد تأتي إلى الأول، أصبح ماذا دينك في ذمة ماذا الثاني، فتذهب ماذا إليه تستخرج ماذا مالك منه. في جمهور العلماء يقول هذا مستحب لا يجب، قالوا ظهر الحديث فليتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يقولون هذا مستحب، والمسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف. ونفهم من هذا الحديث من حيث المفهوم: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، بمعنى إذا أحيل على غير مليء ما يلزمه أن يتبع، إذا رضي ما في حرج، يعني قد تحيل إنسان تحيل ماذا بدينك على إنسان ما هو مليء فقال أنا أرضى خلاص يمشي ما في مشكلة، لكن مفهوم الحديث أنه إذا رضي لا حرج، مفهوم الحديث قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، معنى أنه إذا أحيل على غير ماذا مليء فإنه لا يلزم أن يتبع وإنما مخير، فإذا رضي يذهب، ما رضي ليس عليه شيء. وأيضا في القسم الأول إذا أتبع هل يجب عليه ولا يرجع مرة أخرى؟ من العلماء يقول يجب، والجمهور يقولون يستحب فلا أن يرجع مرة أخرى إلى الأول، لأن الأول الأصل والثاني فرع، والأصل أنه أعطى ماله الأول ما أعطى ماله للثاني، هكذا يناقش جمهور العلماء هذه ماذا المسألة. هذه تسمى بالحوالة عند ماذا الفقهاء، هذه تسمى ماذا باب الحوالة عند الفقهاء. ليست الحوالة تحويل الأموال الذي مرت معنا بالأمس، تحويل الأموال من بلد إلى بلد، هذه حوالة عند الفقهاء، المقصود بها هذا الذي ذكر ماذا في الحديث، هذا الذي ذكر ماذا في الحديث. بارك الله فيك. تفضل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا يسمى بالمفلس، هذا يسمى في اصطلاح الفقهاء بالمفلس، والمفلس في اصطلاح الفقهاء من كثرت ماذا ديونه على ماله، الديون أكثر من المال الذي عنده، عنده 10,000 ريال وعليه دين 100,000، هذا يسمى مفلس عند الفقهاء، من كان ماله أكثر، من كان دينه أكثر من ماله، ماذا يسمى في لسان الفقهاء؟ يسمى بالمفلس. المفلس له أحكام، المفلس له ماذا أحكام، من هذه الأحكام أنه لا يتصرف في هذا المال، لا يتصرف في هذا المال إلا في حدود الحاجة الذي يحتاج من أكل وشرب ولباس، وإلا لا يتصرف. لماذا؟ لأن ماله الآن محبوس للغرماء، ماله الآن محبوس ماذا للغرماء، وهؤلاء الغرماء قد يشكو إلى القاضي فيمنح ماذا من التصرفات، وقد لا يشكى إلى القاضي، بمجرد أن يكون مفلسا يحرم عليه التصرف. ومن العلماء من يقول يحبس عن التصرفات إلا إذا شكي بماذا إلى القاضي فمنع من التصرفات، هم على قولين في هذه المسألة. فعلى كل، المفلس من كثرت ماذا ديونه ماذا على ماله يسمى مفلس في لسان ماذا الفقهاء. فما هي الأحكام؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، ولا يتعلق بالرجال، بل حتى النساء يدخلن في هذا، بل حتى النساء يدخلن في هذا، قال: قد أفلس فهو أحق به من غيره. يعني أنت بعت لزيد سيارة، بعت لزيد سيارة دينا، إلى الآن ما سددك المال، الرجل أفلس، سمعت أن الرجل أفلس ما عنده مال، سمعت أن الرجل أفلس، سيارتك بتمامية وكمالية لم تزد ولم تنقص ولم تتغير، نفس السيارة ما زالت موجودة، وهذا الرجل لم يسددك ريالا واحدا، فأنت الآن هذه هل السيارة أسوة الغرماء، أي بمعنى أن السيارة مع ما بقي من الأموال يعني تجمع وتوزع على الغرماء بحسب ماذا الحصص كما سيأتي معنا، أو أن صاحب السيارة أحق بها وإن كانت الأكثر، وإن كانت ماذا الأكثر، فيأتي فيأخذ سيارته. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، قال فهو أحق به من غيره، من من باقي الغرماء، لأن الأصل أن المفلس تجمع كل الأموال، تجمع كل ماذا أمواله وتوزع على الغرماء بحسب الحصص، لأن ديونه ماذا أكثر من ماله، ومرت معنا النسبة والمحصة فيما يتعلق بالديون. فلو حصل أن هذه السيارة نقصت أو زادت أو انتقلت إلى الشخص جعلها رهنا أو أوقفها أو وهبها أو كذلك حصل بأنه دفع على بعض المال منها، ففي هذا الحالة يختل شرط الرجوع في هذا ماذا في هذه السيارة. فأنت الآن أعطيت ماذا سيارة، أخذت 5,000 ريال والسيارة 100,000، أخذت منه 5,000 ريال، إذن أنت الآن من تأحق بهذه السيارة، لست بأحق بهذه، هذه من شروط يعني رجوع الإنسان في ماله، من شروط رجوع الإنسان في ماله إذا وجده ماذا بعينه لم يتغير فهو أحق به. نقول إذا أخذت منه بعض المال مقابل السيارة، وإن لم يسددك المال كاملا، لو سددك الربع أو سددك النصف ثم أفلس هذا الرجل لست بأحق بهذه السيارة، بل السيارة يعني تكون أسوة ماذا الغرماء، تجمع للغرماء ماذا ككل. أو حصل بأن هذا الإنسان الذي اشترى السيارة وهبها لغيره أو أوقفها أو باعها لغيره، فنقول في هذا الحال لست ماذا بمستحق لهذه السيارة. أو حصل بأنه مات هذا الإنسان وورث قام مقام ولده، لكن الذي كان هو الذي عليه الديون، فمات فقام ولده ماذا مقامه، فالآن صاحب الدين قد تغير، فهل هذا صاحب السيارة أحق بسيارته مع أنه لم يأخذ منها ماذا من يعني ماذا من الأول مالا مقابل السيارة لا قليل ولا كثير؟ نقول لست بأحق. إذن هذه شروط ثلاثة فيما يتعلق في كون الإنسان أحق بماله عند المفلس إذا حصل لإنسان إفلاس. نقول أولا أن يجد الإنسان المال بعينه، عين ماله ما زال موجود لم يتغير ولم يتبدل. والأمر الثاني ما أخذ منه ماذا شيئا مقابل هذا البيع. والأمر الثالث لم يمت هذا ماذا الذي أخذ ماذا السيارة، فتأتي فتأخذ سيارتك تأتي، وما بقي من المال يقتسمه ماذا الغرماء فيما بينهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط كانت السيارة مع الديون تقسم على الكل. هذه خلاصة ما يسمى بالمفلس عند الفقهاء، ما يسمى بالمفلس عند ماذا الفقهاء. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور ماذا العلماء، وهو من كثر ماذا دينه على من كثر ماذا ما دينه على ماله يسمى عند الفقهاء بالمفلس، يسمى عند الفقهاء ماذا بالمفلس. فالأحكام التي ترتب عليه هي هذه، الأحكام التي ترتب عليه هي هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، أين أي بمعنى أنه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقصان ولم ينتقل إلى غيره، ولا كذلك دفع فيه ماذا أخذ مقابله شيئا من المال، فماذا يحصل؟ خذ مالك تذهب، تأخذ مالك ثم تذهب. هذا ملخص هذا الحديث الذي أراده ماذا المصنف، ونقف عند هذا الحديث. بارك الله فيك. بقي باب الشفعة وغيرها من الأبواب ستأتي معنا إن شاء الله. عنده سؤال يا أخوان؟ الأخ يقول ما رأيكم في من يستقرض لأجل طلب العلم؟ إذا كان يستقرض يعني لحاجة تتعلم طلب العلم وعنده قدرة على سداد ديني، النبي صلى الله عليه وسلم استقرض، النبي صلى الله عليه وسلم استقرض. أما كل إنسان يستقرض وما عنده يعني قدرة على سداده فهذا قد يتعب، فهذا ماذا قد يتعب. وإلا إذا استقرض الإنسان لحاجة من حوائج طلاب العلم وكان عنده القدرة على سداد ماذا الدين، فالقرض مفتوح، القرض يجوز الإنسان. مع أن الأولى الإنسان ألا يقترض إلا لشيء لا بد منه، يعني ما هي كماليات، ما هي مجرد أشياء زيادة وكماليات. يحاول الإنسان أنه لا يستقرض، لا يحمل نفسه الديون، الديون تشغل بها الذمة، الديون تشغل بها ماذا الذمة. فالإنسان لا يشغل ذمته بشيء في شيء كمالي، الشيء الذي لا بد منه الإنسان لا شك أنه قد يضطر، قد يضطر إلى القرض. بارك الله فيك. يقول الأخ كلمة الصلاة خير من النوم في الأذان، هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الثاني؟ تقال في الثاني بالإجماع، تقال في الثاني بالإجماع، ما تقال في الأول. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن السنة أنها تقال في الثاني، الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. أما الأذان الأول ما هو أذان للفجر، ذاك أذان في الليل، ذاك أذان من الليل، من أجل ماذا يستيقظ الذي يعني ما أوتر ويرجع الذي كان قائما، كما جاء في حديث بلال. فالراجح أن المسألة شبه إجماع، المسألة شبه ماذا إجماع، أنه يقال في الأذان الثاني لا في الأذان الأول، لا في الأذان الأول. حتى كان شيخنا الوادعي عليه رحمة الله قبل أن يموت بأيام أو بأشهر كان يتمنى أن الطلاب والذي يقومون على المساجد والمراكز أن يغيروا الصلاة خير من النوم من الأول للثاني. كان أول على هذا، شيخنا الوادعي كان على أنه في الأول لا في الثاني، وتمنى في آخر عمره كما نقل ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي عليه رحمة الله، صاحب ماذا يعني اللي في مسجد الحديدة أو في المركز ماذا الحديدة، الشيخ محمد عبد الوهاب. فقال الشيخ تمنى أن القائمين على المراكز والمساجد يغيروه من الأول للثاني، لأن المسألة يا أخوان شبه إجماع، المسألة شبه إجماع. يقول الأخ ما ضابط الأجنبي؟ ما زلنا في الأجنبي هذا، الله مستعان، هذا أجنبي هذا عربي، إيش ضابط يا أخي؟ المسألة هذه كلها اصطلاحات فقط، بارك الله فيك، هذه كلها اصطلاحات فقط. وإلا كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تحتاج لهذه الأشياء، لا فرق بين عربي وأعجمي وأسود وأبيض، إنما هي التقوى. انظر إلى أين يعني ماذا بلغ ماذا بلال، وإلى أين كان أبو جهل، انظر أين هذا وأين هذا. أبو بلال يسمع دفيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وهذا يبشر بالنار وهو على الأرض. يا أخي ما تحتاج لهذه الأشياء، لا تكثر من هذه الأشياء. هل الصدقات محرمة على آل البيت أم فقط النبي؟ الصدقات هل هي محرمة على آل البيت فقط أم على النبي؟ الصدقة على قسمين، إن كانت واجبة فهي محرمة على آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من آل البيت، أما إذا كانت نافلة جمهور العلماء أنها لا تحرم على آل البيت وتحرم عليهم الفريضة. أما النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه لا يقبل لا نافلة ولا فرض، ما يقبل إلا الهدايا. تعرفون قصة سلمان مع النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الصدقة فلم يقبل، قال لأصحابه كلوها، وأتى لهم هذا من اليوم الثاني بهدية فقبلها. كل هذه كانت علامات يتأكد منها ماذا؟ سلمان من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر أيضا إلى الخاتم، خاتم ماذا؟ النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أن الصدقة النافلة لا تحرم على آل البيت، والصدقة النافلة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ إذا كان عند الشخص دين يتعلق بمال الربا ماذا يفعل؟ إذا أخذ طواعية عن اختيار لم يضطر إلى ذلك فنقول الواجب عليك أن تسدد، ولا يسدد لمن؟ ولا يسدد لصاحب الربا، وإنما ينفق في المصالح، هذا إذا استطعت. يعني لا يعطى لذاك المرابي ولا أنت برضى تأخذه تقول أنا ما سأسدد الذي علي، وإنما يخرج في المصالح، وإنما يخرج في المصالح. أما كون الإنسان يقول أنا كنت أتعامل مع الربا إذا ما سأسدد الربا، وقد أخذ اختيارا، أخذ الربا اختيارا ثم بعد ذلك يقول أنا تبت إلى الله عز وجل إذا ما سأسدد الربا، نقول لا بد تسدد. أين يسدد؟ في المصالح العامة، لا يذهب لصاحب الربا، هذا إذا استطعت. لكن أصحاب البنوك قد لا يتركك فيما يتعلق بالسداد الذي عليك، أنت تعرف وتعلم أنه حرام فأنت تبت إلى الله عز وجل، وصاحب الدين هذا اللي هو ربا يطالبك بهذا، تؤدي الذي عليك والإثم عليه، تؤدي الذي عليك. أما تقول أنا تبت إذن ما سأعطيه، نقول لابد أن تخرج. لا يعطى لصاحب المال في الربا ولا يبقى ماذا عندك، وإنما يصرف في المصالح العامة. قال يقول من تدين من إنسان ويقول له عندما أستلم الراتب بعد أسبوع ويماطل، يقول له عندما أستلم الراتب بعد أسبوع، تمام يا أخي إذا استلم الراتب ما سددك بعد ذلك مماطل، وقال لك بعد أسبوع أخذ منك ماذا؟ مالا، فقال الراتب سيأتي بعد أسبوع، ثم جاء الأسبوع قال إن شاء الله الشهر الثاني، هذا مماطل. لكن إذا ما جاء الأسبوع الأخ ما يقول عندما استلم الراتب بعد أسبوع، لا يعتبر مماطل هذا. متى يكون مماطلا؟ إذا جاء وقت السداد وما سدد قال الشهر الثاني إن شاء الله، هذا مماطل، كان عند القدرة على السداد. يقول ما حكم التبني؟ هل يجوز أن نتخذ محرما بالرضاء؟ التبني كون الإنسان يأخذ ماذا؟ شخصا في تبناه في ينسب ماذا؟ إليه، فيقال فلان ابن فلان وما هو ابنه، هذا حرام. لكن كون الإنسان يكفل ماذا؟ طفلا ذكرا أو أنثى ما عنده أحد، أو قد يجده في الطريق مرمي كاللقيط فيربيه لله في الله ويعبده لله عز وجل، هذا أجر عظيم، هذا أجر ماذا؟ عظيم. وهل له يعني أن يرضع هذا الشيء؟ إذا أرضى أصبح من محارمه نعم، لكن في الأخير ما هو من أولاده، فإن أحكام الرضاع غير أحكام النسب، أحكام الرضاع غير أحكام النسب. الرضاع لا ميراث به ولا كذلك يعني ولاية ماذا به ولا كذلك نفقات به، ما لها علاقة، وإنما المحرمية فقط، المحرمية ماذا فقط. فالتبني الذي كان عليه ماذا أهل الجاهلية قد يعني ماذا نهى عنه الشارع، نهى عنه ماذا الشارع. لكن كل إنسان كما قلنا يتبنى طفلا يجده ماذا لقيطا فيربيه لله وفي الله ويعبده لله فلان ابن عبد الله كذا ما ينسبه إلى نفسه، فهذا يجوز لا شك أن هذا من الأمر الطيب، من الأمر الطيب الأمر بالمعروف. وكونه يعني يرضعه لا شك أنه يكون من قبيل المحرم عليه من الرضاع، لكن النسب لا ما ينسب إليه، من حيث النسب ما ينسب إليه. كيف كبرت البنت المتبناة ما في رضاع، ما في رضاع ولا في رضاع؟ ما في رضا، هذا اسمع ما يصلح أجنبية. السؤال الذي يأتي أجنبي ما هي المحارم هذه؟ ما يصلح لها، لا يصلح لها ولا يصلح لهذه البنت. كان الأولى أن يرضعوها إذا كانوا يعرفون ما لها مكان، كان الأولى أن ترضع في السن مبكر. مع هذا إذا لم تجد مكانا إلا هذا المكان وهي بنت قد تضيع في الأسواق، تأتي على مسألة الرضاع الكبير للحاجة، تأتي على مسألة الرضاع الكبير للحاجة، فبعدها يكون من الأولاد. الله هذا الله. نعم القراءات، كون الإنسان يقرأ بقراءة على خلافة يعني قراءة أهل البلد، نقول هذه على حالين، إن كان بين طلاب العلم طيب سهل الله خير يعرفون هذه الأشياء يعرفون هذه الأحكام، أما بين العوام ربما يعني يفتحون عليك يقولون لعل أخطأ، يقول هذا يصيح وهذا يصيح، فينتبه الإنسان إذا كان يقرأ عند العامة لا يقرأ بالقراءة هذه، أو إذا كان عند طلاب العلم فهذا لا إشكال، أما عند العامة يحتر الإنسان لا يقرأ إلا بقراءة مدى أهل بلده، قراءة مدى أهل بلده، فإذا تعلموا العوام عرفوا القراءات ما في حرج، ما دام أن القراءة مدى ثابتة، ما دام أن من القراءات مدى الثابتة فهذا لا إشكال، أما عند العوام كان العثيمين رحمه الله تعالى ينبه الطلاب الذين عندهم مدى قراءات ألا تقرأ عند العوام بغير بقراءة غير القراءة المشهورة، فقد يقول هذا يلعب بالقرآن، يلعب بالقرآن أو يفتحون عليك يرفعون الأصوات وأنت عندك قراءة، وأنت عندك، بل هذا قد تشكل على بعض طلاب العلم الذي ما يدري على القراءات، يبقى فلان يقرأ وذاك يرد عليه ما يدري بالقراءة هذه، هذه إذا كانت تشكل لا تقرأ، إذا كانت تشكل لا يقرأ حتى لا يحصل التشويش في الصلاة. يجوز في صلاة واحدة يعني بعدة قراءات في نفس الكلمة هذا لا يصلح، أما في عدة كلمات في نفس القراءة الراجح أنه لا حرج، يقرأ مثلا في الركعة الأولى بقراءة وفي الركعة الثانية بقراءة أخرى الراجح أنه لا حرج، في نفس الكلمة هذا الذي كرهوه وقد يكون من البدع، نفس الكلمة تعلمون يعلمون مثلا هذه يقولون هي المكروهة، أما فيما يتعلق يعني كونه يقرأ في آيات بقراءة أو في آية أخرى بقراءة في نفس الصلاة أو في الركعة بقراءة الذي يظهر أنه لا حرج. إيش يا سيد؟ ها الخلط لا يصلح يعني لا يصلح، ايش الدليل على انه لا يصلح؟ احنا نسال على هذا ولا هذا خلط لا شك ايش كان، لكن من حيث المنع في منع انا الذي اذكر انهم يمنعون هذه، يقولون هذه من البدع ومن المحدثات، نفس الكلمه يرددها بعده قراءات هذا يقولون خطا، لكن كون الانسان يقرا في ركعه بقراءه وفي ركعه اخرى ماذا بقراءه اخرى او في نفس ايات ويتعدى ايات ويقرا بقراءه اخرى الذي يظهر أنه، مع أن السنة هي هذه أن الإنسان إذا قرأ بقراءة يستمر عليها ظاهر هذه، هذا الذي لا إشكال فيه، لكن لو حصل هذا هل هذا ممنوع؟ الذي يظهر الله أعلم ما في منع، الذي يظهر الله أعلم ما في منع. أنا أذكر هذا كلام من تيمية رحمه الله في هذا المسألة.